الغناء ما لم يكن موضوعه محرما، فإذا كان موضوعه محرما صار محرما كالكلام العادي. أما إذا صحبه ألف له ننظر في ألف له هل هي مما يباح أو لا، ونحن نتكلم عن الغناء فقط ما هو عن اللهو. قد يفهم البعض أن الغناء الغناء الحالي الآن. لا لا، الغناء الحالي لا، الغناء الحالي حرام، لأنه والعياذ بالله دعوة إلى الشر والفساد والفتنة، ثم هو مصحوب بآلة اللهو كالموسيقى وما أشبهها.